بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا حديث عن الثبات عند المصيبة. خلق الله السماوات والأرض والموت والحياة للابتلاء. قال سبحانه: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فجبلت الدنيا على الأخطار والأكدار، هذا مبتلى بالجوع وهذا بالخوف وذاك بنقص الأنفس وأولئك بالأموال. والمحن لا تعرف زمانا ولا جنسا ولا مكانا ولا سنا. قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والإيمان بالأقدار خيرها وشرها ركن من أركان الإيمان، والمؤمن ثابت عند الشدائد والعظائم لا تزعزعه البلايا والمحن، يسير مع القضاء كيفما كان، مؤمنا به مفوضا أمره إلى الله متوكلا عليه. والابتلاء مسلك العظماء. قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. رواه الترمذي. وابتلاء المؤمن لتمام أجره وعلو منزلته. قال عليه الصلاة والسلام: وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض وما عليه خطيئة. رواه أحمد. قال ابن رجب رحمه الله: وإنما يعرف قدر البلاء إذا كشف الغطاء يوم القيامة. والمسلم عزيز عظيم لا ينكسر أمام البلايا. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن كالخامة من الزرع، وهي أول ما ينبت، تفيئها الريح أي تميلها مرة، وتعدلها مرة أي يبتلى ثم يعود إلى قوته. ومثل المنافق كالأرزة أي كشجرة الأرز، لا تزال حتى يكون انجعافها أي سقوطها مرة واحدة، أي أنها قوية في رأي العين لكنها في حقيقتها ضعيفة، تسقط مرة واحدة. متفق عليه. وكان نهج الأنبياء عليهم السلام القوة عند البلاء والثبات على الدين عند المحن. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. رواه النسائي. والخليل إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام وقال أعداؤه: فأتوا به على أعين الناس ليروا عذابنا له، فلم يخش منهم، وقال: أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. وهددوه بالحرق بالنار، فلم يزده إلا أملا بالله، وقال: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. ولما قال له أبوه: يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك، لم يضعف عن الدعوة، وقال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. ويوسف عليه السلام وهو في السجن لم يقعده حزن عن الدعوة إلى التوحيد: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ولوط عليه السلام قال له قومه: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. فقال لهم بعزة: إني لعملكم من القالين، أي المبغضين. وشعيب عليه السلام توعدوه بالإخراج إن لم يتبع دينهم، فقال لهم: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. ويونس عليه السلام لم يثنه الهم عن التعلق بربه وهو في بطن الحوت، بل كان ينادي ربه بالتوحيد: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفرعون يتهم موسى بالجنون ويقول: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وموسى عليه السلام لا يضيره كلامه ويدعوه إلى التوحيد ويقول: ربي هو رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. ولما جمع فرعون سحرته لإرجاف موسى قال: موعدكم يوم الزينة، أي يوم العيد، ليرانا جميع الناس. وكان ذلك في موقف مهول، وقال موسى وهو واثق بنصر الله متيقن من هزيمتهم: ألقوا ما أنتم ملقون. ولما خذله بنو إسرائيل واستنكفوا عن القتال معه وقالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، لم يتوان عن إنفاذ أمر ربه، بل قاتل وقاتل معه أتباعه ونصرهم الله. ولما خرج من مصر تبعه فرعون، فإذا البحر أمامه وفرعون خلفه، فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. وقال بإيمان راسخ وقوة بالله: كلا إن معي ربي سيهدين. ونبينا صلى الله عليه وسلم حبس في أحد شعاب مكة 3 سنوات ولم يتوقف عن الدعوة، وسخروا منه وقالوا: ساحر وكذاب ومجنون، فأعرض عنهم وأخرجوه من بلده مكة، إذ أخرجه الذين كفروا 2 فأكمل إبلاغ رسالة ربه في بلد آخر. وفي بدر يرى كثرة المشركين ويقول: إني أريت مصارع القوم. وانهزم المسلمون في أحد، وسار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر للقتال، وتجمعت عليه الأحزاب في غزوة الأحزاب، ثم سار إلى مكة لفتحها، وقال بعد غزوة الأحزاب: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. رواه البخاري. وهزم المسلمون في حنين، ثم غزا الروم في تبوك، وكسرت رباعيته وشج رأسه وسال الدم على وجهه، وسحره اليهود ووضع له السم، وربط الحجارة على بطنه من شدة الجوع، ورمي في بيته بالإفك، ومات 6 من أولاده، ولم يبق له من أولاده سوى فاطمة، فما صده ذلك عن نفع الناس بالعلم والنور. وأثنى الله على صبر الرسل وعزيمتهم بقوله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. والصحابة رضي الله عنهم أخرجوا من ديارهم، فما وهنهم الخروج عن نصرة الدين، فجعل الله كنوز كسرى وقيصر تحت أيديهم. وفي غزوة الخندق والأحزاب يمسهم البرد والجوع والقلوب لدى الحناجر من الخوف، وصبروا لإبلاغ دين الله. وأصاب الصحابة رضي الله عنهم مصاب جلل، وهو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقف حزنهم على موته عائقا دون استمرارهم في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله، فساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. فأنفذ أبو بكر جيش أسامة وقاتل المرتدين وقاتل مانع الزكاة، ونصر الله الإسلام على الدين كله، وخضعت أمم الأرض ودخلت في دين الله أفواجا. ودين الله متين، والله ناصره وناصر أتباعه. قال سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. والابتلاء تمحيص ورفعة وتكفير سيئات. ومحنة المؤمن خفيفة منقطعة، والمسلم عند الشدائد راض محتسب. والمؤمن إذا أوذي في الله حمل عنه أذاه بحسب طاعته وإخلاصه ويحمل عنه من الأذى ما لو كان شيء منه على غيره لعجز عنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته